على بركة الله. بسم الله، توكلنا على الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني، اللهم زدني علما واغفر لي وتب علي. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم تقبله منا وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأشهد أن لا إله إلا الله الضار النافع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أهلًا وسهلًا بكم إخواني الطلبة الأعزاء في هذا الجمع الطيب المبارك على موائد العلم النافع بإذن الله. وقبل البدء في محاضرتي، والتي هي بعنوان شرح تفصيلي للأسئلة التشخيصية في معرفة نوع الإصابة الأصلية، أعيد، شرح تفصيلي للأسئلة التشخيصية في معرفة نوع الإصابة الأصلية. كان لزاما علينا أن أشكر كل القائمين على هذه الدورة المباركة من مشرفين ومحاضرين، فقد جاء بالحديث الصحيح أن من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. حيث أتقدم بالشكر الكثير والامتنان العظيم لكل شيوخنا المحاضرين الأفاضل الذين أتحفون بكل ما هو جديد ومفيد، ولن تجدوه إخواني الطلبة هذا العلم في الكتب أو المنتديات أو في الجامعات أو حتى في المدارس. كل ذلك كان حصريا ولله الحمد والمنة في هذه الدورة المباركة لمركز شفاء ورحمة للناس. ولا أنسى أيضا كل المشرفين الأعزاء الذين قدموا كل أوقاتهم لإنجاح هذه الدورة المباركة من تنظيم وإعداد ونشر ورد على استفسارات ومتابعة حثيثة لتكون هي الأفضل من بين الدورات التي تعقد على الإنترنت. أما أنتم أيها الطلبة الأعزاء، فأقول لكم طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزله. وأسأل الله العظيم الحليم الكريم جل في علاه، الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الغرفة المباركة، أن يجمعنا في الآخرة على طاعته مع سيد الدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا أيها الإخوة الأفاضل إنكم على ثغر من الثغور، وأنكم في أعلى مراتب الجهاد، حيث يقول ابن القيم رحمه الله حيال ذلك بأن جهاد النفس والشيطان يأتي في المقام الأول، وذلك لصعوبة هذا النوع من الجهاد. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. فبعد أن تعرفتم إخواني الطلبة في المحاضرات السابقة عن خطر العين والحسد وأعراض كل واحد منهما وطرق الوقاية والعلاج منهما وخطر السحر وأعراضه وطرق الوقاية منه والعلاج منه سنبحر سويا بهذه الليلة المباركة بإذن الله في علم هام من علوم الرقية الشرعية لا يقل أهمية عن المحاضرات السابقة، ويعد ركنا من أركان الرقية ألا وهو علم التشخيص الصحيح. وكما هو المتعارف عليه أن التشخيص الصحيح في الأمراض الروحانية هي أول خطوات الشفاء بإذن الله، فإن عرفنا السبب بطل العجب. وكذلك فإن التشخيص السليم هو يعد نصف العلاج، ويكون بمثابة سهم في قلب العارض في حال كان هناك عارض قابع بالجسد، وكذلك هو عنصر فعال بأن يكون هناك ثقة بين الراقي والمصاب، حاله حال الطبيب الفذ الذي شخص للمريض مرضه بكل دقة وتفصيل وأعطاه العلاج المناسب لمرضه، فتم شفاؤه بإذن الله، مما جعل من هذا الأمر ثقة بين المريض والطبيب، وهذا ينعكس إيجابيا في العلاج. وأود أن أشير بالذكر بأنه يوجد هناك ثلاثة طرق للتشخيص نذكرها للفائدة. الطريقة الأولى وهي التشخيص من خلال ظهور ردود الأفعال على المصاب، بحيث يقوم أو يشعر أو يشرع الراقي أو المعالج بتلاوة رقيته على المصاب، ويلاحظ عليه ردود الفعل الظاهرة على جسده أو من خلال سؤال المصاب مباشرة، فيخبره المصاب بكل ما يشعر به من أعراض ظاهرة وباطنة له، حيث تتضح عند الراقي نوع الإصابة التي يعاني منها ذلك المصاب، ويمكنه بعد ذلك تحديد نوع إصابته. أما الطريقة الثانية في التشخيص، ونحن الآن بصدد الطرق وأنواع الطرق المستخدمة في التشخيص، أما الطريقة الثانية في التشخيص وهي من خلال طرح الأسئلة التشخيصية على المصاب من قبل الراقي، وهذا ما نحن بصدده في هذه الليلة المباركة. ويبدأ المصاب بالإجابة على الأسئلة التشخيصية، فتتضح نوع الإصابة عند الراقي من خلال إجابات ذلك المصاب على تلك الأسئلة، فيشرع الراقي بتحديد نوع الإصابة التي يعاني منها المصاب. وأما الطريقة الثالثة وهي طريقة جمعت بين الطريقة الأولى والثانية، ولعل هذه الطريقة هي الأكمل والأوجب والأنفع في علم التشخيص، والتي من خلالها يستطيع الراقي أن يحكم على نوع الإصابة بكل دقة عالية، ويكمن ذلك من خلال أن الراقي أو المعالج يعرض على المصاب الأسئلة التشخيصية قبل مباشرة الرقية للمصاب، ويحاول تحديد نوع الإصابة من خلال الإجابات على الأسئلة، ومن ثم يشرع في مباشرة الرقية للمصاب وسؤال المصاب عن كل الأعراض التي يشعر فيها أثناء الرقية، ويبدأ يربط ذلك الراقي بين تشخيصه في الطريقة الأولى وتشخيصه في الطريقة الثانية، فبهذه الحالة تأكد من تشخيصه السابق من خلال إجابات المصاب على الأسئلة التشخيصية ومن خلال الأعراض الظاهرة على جسد المصاب، وبالتالي نكون قد حصلنا على تشخيص سليم وصحيح ودقيق في آن واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. وللعلم إخواني، فإن الطريقة الأولى وهي التشخيص من خلال ردود الأفعال على المصاب وعلم الأعراض، فقد تم تسليط الضوء عليها من خلال المحاضرات السابقة لشيوخنا الأفاضل، وأنت بدورك أيها الطالب النجيب تستطيع أن تجمع بين الطريقتين بعد أن تتعرف على الطريقة الثانية إن شاء الله، والتي نحن بصدد شرحها في هذه الليلة المباركة. وسنحاول إن شاء الله تعالى تسليط الضوء على التشخيص من خلال طرح الأسئلة التشخيصية على المصاب ودلالة كل سؤال فيها، وهي الطريقة الثانية في العلم التشخيص، وسنفصل فيها أكثر إن شاء الله، علما بأن هذه الأسئلة التي سنعرضها عليكم والتي سندرسها سويا تم وضعها من قبل رقات ثقاه نحسبهم على خير، لهم خبرة عملية ونظرية في ميدان الرقية، حيث أن هذه الأسئلة لها دلالاتها الخاصة والتي سترشدك في تحديد نوع الإصابة بكل دقة عالية ويسر، وتساعدك أيضا في التشخيص السليم، والتي سنفصل بها في محاضرتنا لهذه الليلة بإذن الله. ولكن قبل الشروع في دراسة هذه الأسئلة التشخيصية، علينا معرفة موضوع لا يقل أهمية عن الأسئلة التشخيصية. ما هو هذا الموضوع؟ إنه الخطوات التي يجب الانتباه لها قبل التشخيص، وهي الآن سنعرض عليكم إخواني الخطوات التي يجب الانتباه عليها قبل التشخيص. أولا، يجب عليك إخلاص النية لله وحده قبل أي عمل تريد الشروع به. ثانيا، عليك أنت كراقي تحصين نفسك وبيتك وأهلك والمكان الذي ترقي فيه جيدا بماء وملح مرقي، وقراءة سورة البقرة في ذلك المكان كل 3 ليال حتى لا تصاب. ثالثا، وجود ملف خاص بكل مصاب يحمل هذا الملف اسمه وكل بياناته الشخصية ونوع إصابته وأعراضه الظاهرة على جسده والعلاج الذي ستصرفه له من قبلك، وكذلك ردود الأفعال التي حصلت له أثناء العلاج. كل ذلك عليك أن تثبته في ذلك الملف. رابعا، يجب أن يكون عندك بشكل مستمر ماء مرقي للشرب تشرب منه بشكل مستمر، ويتم القراءة عليه بشكل يومي ودوري، فهو الأكمل والأوجب إن شاء الله. كذلك وجود ماء وملح مرقي بشكل يومي للرقية أو للتحصين. خامسا، الاستماع جيدا للمصاب عند عرض مشكلته عليك، والتركيز جيدا عند رقيته وقبل رقيته وسؤاله عن كل الأعراض التي تطرأ عليه عند الرقية. والآن سنأتي إلى الخطوات العملية قبل التشخيص في حال كنت تشخص عبر الإنترنت أو عبر مجموعة على النت. قبل البدء إخواني بالخطوات العملية وقبل التشخيص، ونحن بهذا الصدد قمنا ولله الحمد والمنة بإنشاء مجموعتين خاصتين في المركز، يقوم عليها هذه المجموعات للعلاج، يقوم عليها ثلة طيبة من الإخوة والأخوات المشرفين، تقوم على تشخيص الحالات بشكل دقيق وصرف العلاج المناسب لهم بحسب حالتهم. وهناك ولله الحمد والمنة حالات وصلت إلى العلاج وإلى الانتعاش وإلى الوصول إلى بر الأمان ولله الحمد والمنة. وكذلك إخواني يمكنكم الانضمام لهذه المجموعات ومراقبة طريقة وآلية التشخيص وصرف العلاج ومراقبة ردود الأفعال وكيفية التصرف معها. وكيفية التصرف معها من قبل المشرف الذي يشرف على هذه الحالة. لكن نرجو منكم إخواني عدم التعليق على المنشور والاكتفاء فقط بالإعجاب والمشاهدة والمتابعة. طيب الآن نرجع إلى موضوعنا وهو ما هي الخطوات العملية قبل عملية التشخيص في حال كنت تشخص عبر الإنترنت أو عبر مجموعة على النت كما هو الحال في مجموعاتنا العلاجية. أولا عليك قراءة المنشور بتمعن شديد، تكون هذه القراءة عدة مرات، وقراءة ما بين السطور جيدا فقد يكون التشخيص موجود بين السطور. إذن نركز إخواني بقراءة المنشور جيدا، وقد يكون أحيانا هذا التشخيص بين الأسطر أثناء يعرض هذا المصاب مشكلته أو نوع إصابته، تكون هذه التشخيص بين الأسطر. ثانيا تشرع بكتابة كل المعطيات التي تجمعها من خلال المنشور في كراسة خاصة للتشخيص وعلى شكل نقاط. ثالثا إذا لم تكن المعطيات كافية في تحديد نوع الإصابة، نطرح بعض الأسئلة التشخيصية أو كل الأسئلة التشخيصية بحسب المعطيات التي جمعناها من خلال المنشور الذي قام المصاب بطرحه علينا. فأحيانا وأرجو منكم التركيز لهذه النقطة لأهميتها، تكون هناك أعراض ظاهرة يخبرك بها المصاب وتكون واضحة وجلية تستطيع من خلالها تحديد نوع الإصابة دون الحاجة إلى طرح الأسئلة التشخيصية للمصاب. كذلك وتستطيع من خلالها تحديد نوع الإصابة بكل سهولة، واختص بهذا الأمر الراقي الفذ الذي له دراية كاملة في علم الرقية وعلم الرد وعلم الأعراض، ويعرف تماما من أين تؤكل كتف الشاه. ونسأل الله أن تكونوا أنتم ونحن من هؤلاء الثلة الذين أفنوا أوقاتهم لتعلم هذا العلم النفيس، وتربعوا عند المشايخ لتعلموا منهم هذا العلم. واعلموا إخواني الأحبة أن هذا العلم يحتاج منكم أن تشمروا على سواعدكم وتنفذوا ما يطلب منكم بكل دقة، وتقرأوا كل ما يكتب، وتسألوا عن الذي لا تعرفون لكن ضمن الوقت والمكان المخصص لذلك. ولن يأتي هذا العلم إخواني للذين يتحججوا بأعذار واهية كالعمل وضعف النت وانتهاء الوقت وتقديم وتأخير المحاضرة وانتهائها وعدم تسليم التلخيص وغيرها وغيرها من الأمور التي لا تسمن ولا تغني من الجوع. أنت كطالب علم عليك أن توفر لنفسك كل الأمور والأساليب التي تساعدك في اجتياز هذه الدورة بكل نجاح وتفوق. ولعلي إخواني أخرج عن نطاق سياق هذه المحاضرة، لكن يكون هذا الخروج اضطراريا ولمصلحتكم، ولعلكم حضرني الآن حادثة وقد يعني نبهتكم في محاضرة سابقة. سأقول لكم موقف حصل معنا، موقف سابق حصل معنا، يعني الآن أقول لكم ما هذا الموقف. حادثة، هذه الحادثة حصلت معنا عندما أردنا أن نعقد دورة عند شيخنا الفاضل أبا همام الراقي حفظه الله من شر الإنس والجن. راسلني أحدهم ولا تذكر اسمه، كذلك لا تذكر جيد من أي البلاد، لكن هو من المغرب العربي. هذا الشخص كان من المغرب العربي يقطن في الصحراء. انظروا، يعني نريد الآن أن تعرفوا كم هذا الطالب كان مجتهد، و يعني حاول قدر المستطاع أن يكون ضمن هذه الطلبة. طبعا هذا الطالب كان يقطن في الصحراء، وكان هذا الشخص يراسلني ويسألني عن موعد انعقاد الدورة عدة مرات، كثير كان يسألني عن متى ستعقد الدورة، حتى أنني يعني تضايقت من رسائله الكثيرة. ففي آخر مرة راسلني فيها قلت له يا أخي سنعلن عن ذلك في المجموعة، تابعنا فقط عبر المجموعة. فقال لي أريد منك فقط قبل الإعلان بيومين أن تخبرني بذلك. فقلت له لما؟ فقال لي أنا أقطن في الصحراء، هو يسكن في الصحراء ولا يوجد فيها أي إرسال، فإذا أردت مراسلتك أسير عدة كيلوات. انظروا يسير هذا الطالب عدة كيلوات حتى يراسلني حتى يكون هناك إرسال. لذا أنا أريد منك قبل بدء الدورة، يعني هو كان يريد قبل أن تبدأ الدورة أن يقوم باستئجار شقة في المدينة، يريد أن يرحل من الصحراء إلى المدينة طول فترة الدورة لسهولة الحصول على الإنترنت، ويريد أن يشتري حاسوب كي يتابع من خلاله، لأنه يريد أن ينفع هذا الشخص منطقته وأهله بهذه الدورة. انظروا إخواني، ركزوا، يعني انظروا لهذا النموذج من الطلبة، يفعل المستحيل حتى يوفر له الجو المناسب لطلب العلم وللعلم. كان هذا الطالب، صدقوني هذا الطالب كان أفضل الطلبة في تلك الدورة، واستطاع أن يجتاز ويتميز في هذه الدورة ولله الحمد. فماذا نقول على أنفسنا وماذا أقول عنكم؟ طبعا أترك الإجابة لكم عن هذا السؤال. طيب نرجع لصلب المحاضرة، حيث كنا نتكلم عن الخطوات العملية قبل التشخيص، وهي أولا عليك قراءة المنشور بتمعن شديد عدة مرات وقراءة ما بين السطور جيدا، فقد يكون التشخيص موجود بين السطور. ثانيا تشرع بكتابة كل المعطيات التي تجمعها خلال المنشور في كراسة، هذه الكراسة خاصة للتشخيص وعلى شكل نقاط. ثالثا إذا لم تكن المعطيات كافية في تحديد نوع الإصابة، نطرح بعض الأسئلة التشخيصية أو كل الأسئلة التشخيصية بحسب المعطيات التي جمعناها من خلال المنشور والذي قام المصاب بطرحه علينا. فأحيانا نحتاج إلى سؤال أو سؤالين فقط تطرحها على المصاب لتحديد نوع الإصابة، وأحيانا أنت بحاجة إلى طرح كل الأسئلة التشخيصية على المصاب لتحديد نوع إصابته، وهذا خاص بالراقي المبتدئ الذي يريد أن يشق طريقه بيده ويريد أن يبدأ بداية صحيحة على نهج صحيح له أصوله وله قواعده في عالم الرقية ضمن قواعد ثابتة وراسخة. رابعا لا تلتفت نهائيا لما يقوله لك المصاب من تشخيص أو علاج أو مغامرته أو غيره من الأمور، أو أن الراقي فلان شخصني بكذا، أو أن الساحر فلان قال له أنه يعاني من كذا وكذا، أو أن تشخيصه كذا وكذا. كل هذه الأمور لا نلتفت إليها، هذه الأمور إخواني كلها لا نلتفت إليها. أنت عندك القدرة على تشخيص الحالة بنفسك، لذا ركز على الأعراض الجسدية والسلوكية للمصاب. خامسا إذا لم تتضح لنا إخواني نوع الإصابة، رغم أننا عرضنا على المصاب كل الأسئلة التشخيصية وأجاب عليها المصاب ولم نستطع تحديد نوع الإصابة عبر هذه الأسئلة، أو كونك تشك في صحة تشخيصك، فهناك مخرج آخر لك. في هذه الحالة نعطي للمصاب طريقة التحصين لمدة أسبوع كامل، والمعروفة لديكم والتي أفردنا لها محاضرتين كاملتين، ومن خلال ردود الأفعال التي ظهرت أثناء التحصين أو رقية البيت، سواء كانت على المصاب أو على البيت أو على أفراد البيت سلبا أو إيجابا، نستطيع من خلالها الحكم على نوع الإصابة. فتحصين البيت يكشف عن نوع الإصابة عند المصاب، وقد يعني فصلنا في هذا الأمر. وكذلك هناك نقطة أخرى نضيفها مع طول فترة التحصين، وهي أن نصف للمصاب التنفس التفريغي لمدة 3 أيام بعد كل صلاة يقوم بعمله. لعل الأخ الآن يشارك، الأخ عبد الله. أخ عبد الله إذا سمحت، هل مشارك أنت الصورة الآن؟ طيب الأخ مشارك الصورة، انظروا للصورة إخواني حتى يعني تفهموا طريقة التنفس التفريغي. إذا نضيف للمصاب طول فترة التحصين التنفس التفريغي لمدة 3 أيام بعد كل صلاة يقوم بعمله. هذا حاله اللي هو التحصين والتنفس التفريغي عندما تكون عندما كنت عندما يعني يكون هناك شك في تشخيصك أو أن ما زال الأمر مبهم إليك، تقوم بصرف التحصين البيت كذلك التنفس التفريغي. ولعل بعضكم لغاية الآن لا يعرف ماذا نقصد بهذا الأمر أو التعريف بالتنفس التفريغي. فالتنفس التفريغي إخواني هو عبارة عن أخذ شهيق من الأنف ثم حبس هذا الهواء في صدر المصاب لمدة 10 ثواني، وبعدها نخرج الهواء على شكل زفير من الفم. ولو كان هذا الخروج خروج الهواء مع تسبيحة أو تهليلة فلا بأس بذلك طبعا. ونكرر هذه العملية مدة 10 دقائق بعد كل صلاة، والأفضل والأكمل بعد صلاة الفجر لفضل ذلك الوقت ولما فيه من خير يعود على المصاب. ثم نطلب من المصاب تزويدنا بكل الأعراض التي ظهرت عليه بعد التنفس التفريغي بالإضافة إلى الأعراض التي حصلت معه أثناء التحصين، ومن خلالها نحكم على نوع الإصابة بحسب ردود الفعل الظاهرة عن المصاب. ولعل سائل يسأل ما هو الرابط بين التنفس التفريغي وكشف نوع الإصابة؟ نقول باختصار لأن التفصيل في هذا الأمر قد يطول، يعد التنفس التفريغي هي وسيلة كشف وعلاج حديثة وراقية وفي متناول الجميع، حيث أن التنفس التفريغي يخاطب الدم مباشرة وينقيه، ذلك الدم الذي يجري فيه الشيطان مجرى الدم. فالإنسان في الأحوال الاعتيادية يستعمل حوالي من 30% أو 40% من رئتيه في التنفس، لكن عندما يكون التنفس عميقا تفتح جميع الشعب الرئتين تفتح جميع شعب الرئتين كلها وتتحرك وتملؤها كلها بالأكسجين الجديد، وبدورها تكون قد قمت بتغذية الدم بأكسجين جديد ونقي. والمعروف أن الدماغ يحتاج إلى الدم المغذى بالأكسجين بشكل متواصل. كذلك هناك جهاز يسمى الجهاز الليمفاوي، وهذا موجود في كل خلايا الجسم، إذا منع الأكسجين عنها تتسمم فيتسبب في ازرقاق الجسم ثم سوداده. والعالم بصنعة الرقية يعلم جيدا أن إشراقة الوجه وصفائه يأتي بعد جلسة تنفس عميق. وعلى ما تقدم أثبت من ناحية عملية أن التنفس العميق عنده القدرة على منع حضور العارض على الجسد. كذلك يعد التنفس التفريغي من ضمن الطاقة المكتسبة، حيث أن هذه الطاقة يكتسبها الإنسان من خلال التنفس والغذاء والبيئة، واتضح والله أعلم أن هذه الطاقة في منتصف الصدر، وهي على علاقة وطيدة بسلامة القلب والرئتين، ويتمثل فيها الإيمان والبر والإحسان ووسوسة النفس والشيطان. لذا يشعر المصاب النفسي أو الروحاني بضيق في هذه المنطقة أو عند الشعور بالحزن والكآبة والفرح والانشراح، من قبل الإنسان السليم المعافى. يعني نلخص كل ذلك أن الصدر محل كل شيء نفسي ومحل كل شيء روحاني. فالصدر لما الإنسان يخاف يشعر أن شيء في صدره. لما الإنسان أيضا لما الإنسان يبذل مجهود يشعر شيء في صدره. كذلك لما يفرح يشعر أن قلبه يريد أن يطير من الفرح. إذن الصدر إخواني هذا محل أمور لا يغفل عنها. ولعل في هذا الحديث لفتة جميلة بخصوص موضوع الصدر، حيث يقول: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن لأقضي بينهم، فقلت: يا رسول الله إني لا أعلم أن لا علم لي بالقضاء. قال: فضرب بيده على صدري فقال: اللهم اهدي قلبه وسدد لسانه. فما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا. كذلك مكان الوسوسة، كذلك يا أخواني مكان وسوسة الشيطان هو الصدر. ولعل هذا الحديث أيضا يبين لنا أهمية منطقة الصدر في الإصابات الروحانية، وهو حديث عثمان بن العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت نعيد قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض علي شيئا في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص، فقلت له قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذلك الشيطان أدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: أخرج عدو الله. ففعل ذلك مرات ثم قال: الحق بعملك. قال: أي عثمان، فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. هو الذي كان يعرض عليه. طبعا الراوي هو إخواني الراوي هو عثمان بن العاص والمحدث الألباني، والمصدر صحيح ابن ماجة، حكم المحدث صحيح. هذا هو بخصوص الحديث. ولعلنا نتعرف الآن على طريقة التنفس التفريغ الصحيح. ولا تنسوا أن التنفس التفريغي هي عبارة عن وسيلة وكشف وعلاج في آن واحد. إذن هذا التنفس التفريغي هو عبارة عن وسيلة كشف وللعلاج. طيب، أول شيء نريد معرفة هل من في الغرفة يتنفس بصورة صحيحة وطبيعية وبطريقة جيدة، ومن الذي لا يتنفس بصورة صحيحة طبيعية وبطريقة جيدة. سنقوم إخواني الآن جميعا، ولعل يعني هذا لفت قبل بدء المحاضرة لكم، سيكون عندنا تمرين. سنقوم الآن بعمل تجربة لكم جميعا كل الذين في الغرفة. قبل البدء في هذا التمرين نرجو منكم الاعتدال في جلستك. ثانيا، ضع يدك اليمنى على صدرك. إذن نضع يدنا اليمنى أين؟ على الصدر. اجلس جلسة صحيحة، بإمكانك الجلوس على الأرض أو الجلوس على كرسي لك ذلك. نضع يدنا اليمنى وين؟ على الصدر. كذلك نضع يدنا اليسرى على بطنك. نعيد. ضع يدك اليمنى على صدرك وضع يدك اليسرى على بطنك. أغمض عينيك وخذ نفس من الأنف عميق وأخرجه من الفم 3 مرات. لكن إخواني قبل البدء إخواني قبل أن نبدأ في هذا التمرين عن طريق التنفس، نحن سنكشف على من في الغرفة من هو مريض، ولعل هناك مصابين يعني كثير الآن معنا في الغرفة. يعني أنا صراحة إن وددت أن لا نعمل هذا التمرين، لأن هناك من سوف يتخبط في هذه الغرفة ومن سيحضر عليه العارض وهناك من ستحضر عليه بعض الأعراض، لكن لأهمية هذا الموضوع أردت يعني أن نجربه معا ونعرف الطريقة الصحيحة والسليمة بالتنفيذ. طبعا هذا التمرين سيكشف لنا من هو المريض ومن هو غير المريض، لكن مبدئيا نريد أن نعرف هل أنتم تتنفسون بصورة طبيعية أو لا، أو هل أنتم مصابين أو لا. لو أنك تنفست 3 مرات من أنفك أي شهيق وأخرجت الزفير من فمك، ففي أثناء أخذ الشهيق يدك اليسرى التي على البطن ارتفعت. يعني كيف نعرف أن تنفسنا بشكل صحيح؟ إذا يدنا اليسرى التي هي على البطن ارتفعت، يعني سترتفع إلى أعلى، إذن أنت تتنفس بشكل سليم وتأخذ بالطاقة التنفسية بشكل صحيح. نعيد لأهمية هذا الموضوع. إذا يدك اليسرى، قلنا اليد اليمنى، نضع اليد اليمنى على صدرك واليسرى على بطنك. الآن إذا أخذنا تنفس وارتفعت يدك اليسرى التي على بطنك، إذن أنت تتنفس بشكل سليم وتأخذ أي الطاقة التنفسية، هذه الطاقة، هذا التنفس به طاقة تنفسية، إذا أنت تأكلها أنت تأخذها بشكل صحيح. أما إذا ارتفعت يدك اليمنى فقط والتي هي على صدرك ولم ترتفع اليسرى، فاعلم أن تنفسك غير سليم. يعني إذا ارتفعت التي على صدرك، إذا تنفسك غير صحيح أو غير سليم، وهذا يضعك في موضوع شبهة. فأنت إما أن تكون مصاب بإصابة عضوية أو مصاب بإصابة روحانية، وهذا إن شاء الله سيكون الكشف الثاني. طيب الآن نبدأ نجرب إخواني. عندما نقول لكم خذوا تأخذوا، الآن نبدأ نجرب. الكل الآن جالس جلسة صحية، الكل يكتب، الكل جاهز، الكل جاهز، اكتب 1 إذا كنتم جاهزين، اكتب 1. إذا كان الكل جاهز يكتب 1. اجلس جلسة صحية، اجلس على مؤخرتك سواء كنت على الأرض، مد رجليك، مد رجليك يا إخواني، وضع يديك على ركبتيك. طيب الآن نجرب، لا تبدأوا حتى أقول لكم ابدأوا. طيب الآن الطريقة، نأخذ نفس عميق من الأنف، لا تستعجلوا في هذا الأمر، تأخذ نفس عميق بكل هدوء، بكل هدوء، كل أريحية، وبعدين أخرجه كله بكل هدوء. يعني تأخذ هذا النفس بهدوء وتخرجه بهدوء. ولو يدك اليسرى التي هي على البطن ارتفعت مع النفس، يعني ركز على يدك اليسرى التي هي على البطن ارتفعت مع النفس، معناها أنت تتنفس بصورة صحية أو صورة أو بصورة صحيحة. وإذا لم ترتفع وارتفعت اليمنى التي على الصدر، إذن أنت تتنفس بصورة غير صحيحة. هذا أول محاولة عن طريق معرفة سر طاقة التنفس من خلال أسرار التنفس التي نتعرف به على أن هناك خلل أو لا. إذن نحن محتاجين أننا نعود الرئتين على استقبال الأكسجين حتى تحدث عملية الأيض بصورة صحيحة، ونخرج ثاني أكسيد الكربون المحمل بالطاقة السلبية أثناء الزفير. إذن يعني نلخص، أثناء الشهيق نأخذ الأكسجين، نعبئ هذه الرئتين بالأكسجين والتي من خلالها تحدث عملية الأيض بصورة صحيحة. كذلك عندما نخرج ثاني أكسيد الكربون المحمل بالطاقة السلبية أثناء الزفير، أثناء الزفير ستخرج كل الطاقة السلبية في أثناء عملية الزفير. فأخذ الأكسجين عبر التنفس، يعني الفائدة من أخذ الأكسجين، هذه الكمية الكبيرة من أخذ الأكسجين عبر التنفس، هذا سيحيي فينا إخواني خلايا ميتة عندنا. أنتم الآن عندكم في أجسادكم خلايا ميتة وخلايا خاملة وخلايا تحتاج إلى تنشيط. طبعا هذا التمرين يستخدم في علاج هذه الأمور، كل هذه هذا التنفس يعني يستخدم في علاج هذه الأمور. نأتي الآن للسر الثاني لاستخدام التنفس التفريغي. احنا لغاية الآن لم نبدأ في التنفس، نريد أن نشرح كيفية التنفس، ما هو فائد، بعدين إن شاء الله الآن نقوم بعمل التنفس عندما أعطيكم إشارة. نأتي الآن للسر الثاني لاستخدام التنفس التفريغي، وهو الكشف عن الإصابة، وهو عندنا هل عندنا إصابة أو لا. طيب الآن إخواني الكل يعد الجلسة، نضع أيدينا على الأفخاد، على الركبتين أو الأفخاد، الأصابع مبسوطة وقريبة من بعضها، نغمض العينين، نحاول أن نصفي الأذهان، يعني لا يوجد داعي أن نفكر إلا في موضوع الكشف الذي سنجربه الآن معا. طيب الكل جاهز الآن؟ الآن كلنا مع بعضنا، الآن إن شاء الله نأخذ شهيق من الأنف، انتظروا حتى أكمل كلامي رجاء، نأخذ شهيق من الأنف ونقوم بحبسه داخل صدورنا جيدا ولا نخرجه حتى نقول لك، حيث أننا سنقوم بحبس هذا الشهيق مدة 10 ثواني بالصدر، ويكون العد بتروي، وبعد الانتهاء من العد يمكنك أن تعد في سرك للعشرة، يعني أثناء حبسك لهذا الهواء تعد على يديك أو في سرك لغاية العشرة، ثم نقوم بإخراج الهواء على شكل زفير بكل هدوء. جيد؟ الكل مستعد؟ الكل عرف طريقة؟ طيب اكتبوا 1، لأن الطريقة واضحة للجميع، الكل يكتب 1. طيب الآن نبدأ، 1 2 3، الكل يأخذ نفس عميق مع بعضنا، احبس الهواء، خلي الهواء محبوس عندك، لا تخرج الهواء حتى نقول لك اخرج. نعد للعشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. الآن اخرجه ببطء من فمك، ببطء من فمك وكل هدوء، بالراحة اخرج هذا بالراحة. طيب الآن الكل عمل هذا التنفس، الكل جرب. طيب جيد، الآن استفرغت ما في جعبتك من هواء في الرئة. طيب يعني أرى أن هناك البعض كاتب، لعل يعني الطريقة مش واضحة. طيب نعيد هذا أخرى مرة، نعيد هذه المحاولة مرة أخرى. الكل جاهز؟ كل جالس جلسة صحية، الأيدي على الأفخاد على الركبتين، اجلس جلسة صحية، صفي ذهن. كل جاهز؟ نعد للثلاث ثم تبدأ. واحد، اثنان، ثلاث. خذ نفس، خذ زفير من الأنف بالهدوء، خذ نفس بالهدوء، احبسه في صدرك. نعد للعشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أخرج بكل هدوء، أخرج بكل هدوء، كل هدوء، أخرج ما في جعبتك بكل هدوء. طيب الآن الناس الذين هم في الغرفة والذين طبقوا هذا التمرين بطريقة صحيحة، بعض منهم شعر بدوخة، ومنهم من شعر بدوار، وفيهم الذي تثاءب، وفيهم الذي أتته رغبة في البكاء، وفيهم الذي شعر نفسه متوتر ومتضايق، وهناك من شعر أنه يريد أن يتقيأ، وهناك من شعر بضيقة، وهناك من شعر بغمة، وهناك من شعر بتعب وشعر بتثاؤب، ومن شعر ببكاء، وهناك من شعر ببكاء. طبعا وجود هذه الأعراض تدل على الإصابة. طيب هذا الكشف إخواني جاءكم بدون مقابل، هذا الكشف الآن الذي نحن بصدده من غير مقابل جاءكم، عن طريق معرفتكم بطاقة التنفس وأسرار طاقة التنفس. هناك أيضا من شعر نفسه طبيعي، ولو شعرت نفسك أنك أنت طبيعي وهذا شيء نادر الحدوث، قد يكون أنك تنفست بشكل غير صحيح. أما الذي كان تنفسه بشكل صحيح ولم يشعر بشيء، فاعلم أنك غير مصاب وأمورك طيبة والله الحمد والمنة. طبعا التنفس إخواني هذا لو أنكم حاولتم تكراره ودومتم عليه بشكل مستمر، وخصوصا قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر، فاعلم أنك الآن تحرر جسدك من العين ومن السحر ومن المس والحسد ومن أسرار التنفس. أيضا التفريغي، هناك أسرار كثيرة للتنفس التفريغي، أيضا هناك سر، ومن هذا التنفس التفريغي يمكنك تحديد مكان إصابتك من خلال التنفس التفريغي. عندما تأخذ نفس عميق من أنفك وتحبسه 10 ثواني، ركز الآن، ركزوا معي جيدا، ركزوا على مكان الوجع في جسدك أثناء حبسك للنفس. يعني عندما تحبس هذا النفس